تنهرت نزوزة ولا تعمل ولا وسي بلا كلاك اسفلتين رجان تارم تشال غيلة سفر قان نقل تواجي يغزن تصل ما موافنين في الجيلة لا تنبتال تقيم تهولتين دجوتن سستان دجوتن من هين جانا من والف الكم تجو صيتي جانا ما قاير يا ماما شلوان مسجين دال ميلان تقوري دي اصلان دا زقزايان يا ماما يدي اللي مرغون شيش ولدغن هالسك نتفلي دم ظلو دا قزار تكتاب تنغمي تفلوين مقار ناس وسس الخال هنا مدن كاي ورهنت وياتا جد فلقلاني ستو سيريج باسستين وللان تداس التيفي وقيم دغا هيار شجرن مشغول لش الشبقار وندورو كيدرهن رجان ماستو تلابي تسين كرقدايال سايوا وري مري ورد سنة غرارت وقته ما انجرت من رجل ما مورك فليل غيناج والغد بايان يا ماما ساسنا بيدك وجاده ويلا الوانجر هروسك الدين غرغرت النمجر اظهر فلدن في الاولى وركلت بنكور سبا ميلال ركلت بنكور سبا ميلال ايال هي كليفين ورتغر غزاري جاسك كزلان ينقان مشراي انتا دقو يا سداد داد غدنان دغدنان دغدنان دغدنان اشل شو بنش الشاي تلق صارت سنفرتي دي فيلم سال انو اللي بالهندي رقصتنا ميار النولة بالهندي القاستنا ميار النولة بالهندي القاستنا ميار هي ماما قال ترمي قاقنا نسريان نشطور الغين سيري رسمانا مي شرية تكون قاد غلبان بيات تشند مقانا نذكر دونا تلاتا يتهمم شكن شارغي شنقر وزلا لها ريتال تاكسم ويجي فوانتين وللان باساس ولا ما ندرها نرجوان نركلن ندغق وسننهال اتكلم عند غكوس ننهال اتكلم عند غكوس ننهال.